بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار، أو في ماء، أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر أو سم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصد، وعمد الصبي والمجنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، وهي التعدي على البدن والمال والعرض، التعدي على البدن أو المال أو العرض، هذه هي الجنايات. والمراد بها هنا التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصا أو كفارة أو دية. التعدي على الأموال قد يكون سرقة، وقد يكون نهب، وقد يكون اختلاس، وقد يكون إتلاف. والتعدي على العرض قد يسمى قذف، وقد يكون زنا. وأما التعدي على النفس فهذا هو الجنايات، التعدي على النفس أو ما دون النفس من الأطراف ونحوها، هذا هو الجناية. قال: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد وخطأ. هذه أنواع الجناية على النفس، على ثلاثة أنواع: النوع الأول العمد، الثاني شبه العمد، الثالث الخطأ. قال: وهي عمد يختص القود، القود يعني القصاص، يختص القود به يعني يختص به القصاص، فلا قصاص في شبه العمد ولا قصاص في الخطأ، إنما القود القصاص يكون في العمد، سواء كان على النفس يعني في القتل وإزهاق النفس، أو كان على طرف، أو كان بالجرح من الجروح، هذه كلها فيها قصاص، فيها قود، ويكون فيها عمد وشبه عمد وخطأ. إذن مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور أن أنواع القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. والعمد هو أن يقصد آدمي معصوم الدم بما يقتله غالبا، فلا بد أن يجتمع فيها عدة أمور. أولا القصد، فهو قصد الجناية، قصد الاعتداء، إذن العمد لابد فيه من القصد، قصد الجناية. ثانيا أن يقصد معصوم الدم، أن يقصد معصوم الدم، لكن لو قصد شخص مهدر الدم كمقاتل للمسلمين محارب، فإن هذا ليس عليه شيء، لكن لابد أن يكون المقتول أو المجني عليه معصوم الدم. ثالثا أن يجني عليه بما يقتل غالبا، يعني كما يأتي في الصور التي يذكرها المؤلف، ذكر تسع صور لصور القتل العمد. إذن قتل العمد مجتمع في ثلاثة أمور: الأمر الأول القصد، قصد الجناية، قصد الاعتداء، أن يكون ناوي وعازم على الاعتداء على هذا الشخص. الأمر الثاني أن يقصد معصوما، فلو قصد الاعتداء لكنه على مثلا طير أو على صيد أو على يعني مهدر الدم، فإن هذا وإن كان له قصد لكنه هذا القصد لا يضر. الأمر الثالث أن يكون هذا الاعتداء بما يقتل غالبا. وذكر المؤلف 9 صور، هذا هو العمد، وقتل العمد هو الذي وجب القصاص فقط، فلا قصاص إلا في القتل العمد. وإن عفى المجني عليه أو ورثته عفوا فإن لهم الدية ولهم العفو مجانا، فإن عفوا فإن الدية تكون، إذا عفى أولياء المقتول فإن الدية تكون في العمد على القاتل فقط لا تكون على العاقل. فقتل العمد الدية تكون على القاتل فقط، تكون مغلظة. إذن العمد إذا عفى أولياء المقتول أولياء الدم عفوا عن القصاص قالوا نريد الدية، فإن الدية لا تتحملها العاقل وإنما تكون على الجاني وحده فقط. أما شبه العمد فهو أن يقصد الجناية وعلى معصوم لكن بما لا يقتل غالبا، وهو يقصد الجناية ويقصد الاعتداء ويقصد معصوما ولكن الآلة لا تقتل غالبا، كأن يرميه بحجر صغير أو عصا أو صوت أو نحو ذلك فيموت، فهو أن يقصد معصوما بأن يقصد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا، فهذا هو شبه العمد. وشبه العمد يعني قال به جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والأحناف خلافا للمالكية، فإن المالكية لا يرون شبه العمد، فعندهم المالكية إما عمد أو خطأ. أما الجمهور يعني الحنابلة والأحناف والشافعية قالوا القتل ثلاث أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ. المالكية قالوا نوعين فقط، إما عمد أو خطأ. ودليل الجمهور على إثبات قتل شبه العمد ما ثبت في الصحيحين أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها يعني حملها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين غرة حبل أو أمة، وقضى أن الدية على عاقلتها. فلما قضى بالدية على العاقلة عرفنا أنه ليس بعمد، لأن العمد يكون على القاتل نفسه، وهنا قضى بالدية على العاقلة وهي قصدت الاعتداء لكنها رمتها بحجر، حجر صغير لا يقتل غالبا، لكن هذه المرأة ماتت، وهنا لم يختص النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحكم بالقود وحكم بالدية على العاقلة، فدل على أن هذا نوع آخر غير العمد وغير الخطأ، لأن الخطأ الدية على العاقلة ويكون الفاعل لم يقصد الجناية وإنما فعل ما يباح له فعله كما سيأتي معنا. كذلك استدلوا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، يعني قل أنا إن دية العمد شبه الخطأ 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، يعني 40 منها تكون يعني حامل لاقحة، يعني هذه 40 دية مغلظة، فحكم في الدية بدية شبه العمد أن تكون مغلظة وليست كدية الخطأ. إذن هذا الحديث أثبت النبي عليه الصلاة والسلام الدية وأثبت شبه العمد، إذن هذا هو النوع الثاني من القتل شبه العمد، أن يقصد الجناية ويقصد معصوم ولكنه الآلة تكون لا تقتل غالبا. النوع الثالث قتل الخطأ، وهو أن يفعل ما يباح له فعله فيجني على معصوم فيقتله، وهي على نوعين الخطأ، إما خطأ في القصد وإما خطأ في الفعل. الخطأ في القصد كان يقصد مثلا قتل شخص يظنه كافر مثلا في المعركة وقتال بين المسلمين والمشركين، فيظن شخص أنه مشرك وكافر فيقصد الاعتداء عليه فيتبين أن هذا مسلم وأنه من المسلمين فقتله، فحينئذ هذا قتل خطأ، فهو قصد الجناية لكنه أخطأ في القصد يظن أن هذا من المشركين فتبين أنه مسلم، هذا خطأ في القصد. أو خطأ في الفعل، كان يرى شخص فيظنه مثلا صيد فيرميه فيتبين أنه محصوم، فهذا خطأ في الفعل. إذن الخطأ إما أن يكون خطأ في القصد أو خطأ في الفعل، وهو أن يفعل ما يباح له فعله، لكن ينتج عن هذا الفعل المباح يعني إزهاق معصوم، فهذا هو قتل الخطأ. والقتل الخطأ ليس فيه خوت، والدية تكون على العاقلة وتكون مخففة على 3 سنين كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن هذه أنواع القتل 3: عمد وشبه عمد وخطأ. ومن الحنابلة ومذهب الأحناف من قال هناك قسم رابع وهو ما يجري مجرى الخطأ، قال كأن ينقلب النائم على صغير في جواره فيقتله، أو مثلا يحفر حفرة أو بئر فيسقط فيها آدم المعصوم، فقالوا هذا يجري مجرى الخطأ، وهو بالاتفاق من حيث الحكم حكم القتل الخطأ، يعني الدية على العاقلة وأنه لا يوجد قواد وأن الدية مخففة. إذن هذا نوع رابع في اختلاف يعني في تسميته، منهم من يقول خطأ منهم من يقول يجري مجرى الخطأ، وإلا في الحكم هو حكم واحد. قال فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني هذا قتل العمد. قلنا مجتمع فيه 3 شروط: الشرط الأول قصد الجناية، يقصد الجناية. الشرط الثاني أن يقصد معصوما، يعني هو قصد الجناية على معصوم، يعني آدمي معصوم سواء كان مسلم أو ذمي لكنه معصوم الدم، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني بما يقتل غالبا. وذكر 8 صور، وذكر الشارح 9 لصور القتل العمد. قال الصورة الأولى مثل أن يجرحه بما له بور في البدن، يعني ما له نفوذ في البدن، ينفذ في البدن كالسكين والسيف والمخيط والإبرة والرصاص وأنواع الأسلحة الحديدة، هذه كلها لها مور يعني نافذة في البدن، فهذا النوع الأول من أنواع القتل العمد أو من صور القتل العمد، أن يجرحه بما له مور يعني نفوذ في البدن كالسكين والسيف والإبرة والمخيط وأنواع الرصاص الموجود الآن. قال أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق. هذه الصورة الثانية، أني أن يرميه بحجر كبير يموت بالعادة مثله، ومثل حوادث السيارات الآن إذا قصد الجناية عليه بالدهس أو الصدم، فإن هذا من صور العمد، أن السيارة مثقل يعني أشد من الحجر الكبير، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق من جبل أو من كان مرتفع، من هذه الصورة القتل العمد. وهذه الصورة الثانية، قال أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، إن يرميه في بحر أو في مسبح وهو لا يعرف السباحة، أو يرميه في النار ولا يستطيع أن يتخلص منها إما لكثرتها أو لعجزه أو ضعفه ونحو ذلك، فهذا بصورة قتل العمد. هذه الصورة الثالثة. الرابعة قال أو يخنقه، يعني يحبس نفسه في خانق سواء بيده أو بقماش أو بوسادة أو نحو ذلك، هذه الصورة الرابعة صور قتل العمد. الخامسة قال أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك بمدة يموت فيها غالبا، يعني يحبسه في غرفة أو في جب أو في بئر أو نحو ذلك، ويمنعه الطعام والشراب فيموت بمدة يموت فيها الإنسان في العادة، لكن لو مات بعد ساعة مثلا أو نصف ساعة، فهذا نعلم أن موته ليس بسبب الحبس وإنما بسبب أمر آخر، فلا بد أن يبقى في هذه الغرفة أو في هذا الحبس مدة أن يموت فيها الآدم، يعني يوم أو يومين أو 3. قال في الصورة السادسة أو يقتله بسحر، كذلك أن يقتله بسحر، يسحره ويموت هذا الشخص بالسحر، فإن هذا من قتل العمد. وإن ادعى الساحر أنه لا لا يعلم أنه سيموت فإنه يقتل، إما حدا لأنه مرتد وحد الساحر ضربة بالسيف، أو قصاصا. فإن قتل قصاصا فليس لأوليائه شيء من الدية، وإن قتل ردة فيستحق أولياؤه الدية. إن قتله الحاكم على أنه ساحر وهو تسبب بالقتل فيثبت لهم الدية في ماله. قال أو بسم، كذلك هذه الصورة السابعة، أن يقتله بسم، يسقيه سما أو يخلطه في طعام، هذه الصور القاتل العمد. ثم ذكر الصورة الثامنة، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. إن يأتي شهود يقول فلان قتل فلان وهم يكذبون في ذلك فيقتل بناء على شهادته، ثم يتبين كذبه ثم باعترافه أو ببينة أخرى، فحينئذ هؤلاء تسببوا بقتله فيقتل. هؤلاء قتلوه يعني عمدا. فإن كان ولي القصاص الذي طالب بالقتل ولم يطلب الدية يعلم أنهم كاذبون ومتواطئ معهم فإنه يقتل، لأنه هو المباشر للقتل، هو الذي طلب القتل ويعلم هؤلاء كذبة فإنه يقتل. قال الصورة التاسعة لم يذكرها المؤلف، وهي أن يلقيه في مفازة أو في مكان في غرفة فيها مثلا سبع أو أسد أو حية، ف يعني تنهشه الحية أو يأكله السبع أو الأسد فيموت، فإن هذه من صور العمد، هذه الصورة التاسعة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن العائن إذا أصاب أحد بعين وهو يعلم أنه سيموت فإنه قتل عمد يقتص منه. وقال العين إذا عان شخصا ويعلم أنه بسبب هذه العين مات وأنه سيقتله بهذه العين وهو يعلم ذلك أنه نوع من القتل العمد. أما إذا كان لا يعلم، هو يعلم أنه أصابه بالعين لكن لم يظن أن هذه العين ستؤدي إلى قتله، فهو قتل خطأ موجب للدية والكفارة. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. إذا شبه العمد يتفق مع العمد في القصد، كلاهما قصد جناية وكلاهما قصد جناية على معصوم، لكن الفرق بين العمد وشبه العمد في الآلة، ففي العمد بما يقتل غالبا، وأما شبه العمد فإنه يقصد أذية هذا الشخص لكن ويقصد يعني أذيته والاعتداء عليه لكن بما لا يقتل غالبا فيموت بسبب هذا الاعتداء. قال كمن ضربه في غير مقتل بصوت، ضربه في غير مقتل، لكن لو ضربه في مقتل مع قلبه أو مع الرأس مثلا فمات فهذا عمد، لكن لو كان في غير مقتل ضربه مع ساقه أو مع فخذه أو مع ظهره أو نحو ذلك، أو بعصا صغيرة أو لكده لطمه أو ضربه بيده ونحو ذلك فإن هذه لا تقتل غالبا، فمات المجني عليه فإن هذه شبه عمد. قال والخطأ أن يفعل ما له فعله، النوع الثالث من أنواع الجناية على النفس القتل الخطأ، وهو أن يفعل ما له فعله، أن يفعل فعل مباح، يفعل فعل مباح كأن يتصيد فيرى شيئا يظنه صيد فيرميه فيتبين أنه آدمي معصوم فيقتله، فحينئذ لم يقصد الاعتداء ولم يقصد الجناية فإنه هذا هو القتل الخطأ. وقال مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصد. قال وعمد الصبي والمجنون، النوع الثاني من أنواع القتل الخطأ عمد الصبي والمجنون، فالصبي الصغير لو قتل فإن قتله خطأ، كذلك المجنون لو قتل فإن عمده خطأ، لا يعتبر عمد. والقتل الخطأ يعني ذكر الله عز وجل في كتابه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن. وأما العمد فذكر في الآية التي تليها فيه تحريم قتل العمد، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. فالقتل العمد كبيرة من كبائر الذنوب، ومن تاب من القتل العمد فإن الله يتوب عليه، ومن اقتص منه هو قاتل فإنه يعني قد أخذ حقه في هذه الحياة ويبقى حق المقتول في الآخرة، فهم يجتمعان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأما عقوبته فقد أخذها في الدنيا. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن فعل ذلك ومن فعل من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن فعل من ذلك شيء فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. هذا دليل على أنه لا يكفر بالقتل العمد، خلافا لقول الخوارج، فإن الخوارج قالوا أنه يكفر بالقتل العمد، فإن قتل عمد فعندهم أنه كافر، والمعتزلة قالوا أنه لا توبة للقاتل العمد. المعتزلة قالوا إذا قتل العمد فإنه لا توبة له، والصحيح أن له توبة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ويدل على ذلك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقاتل دون الشرك بالله جل وعلا، وكما دل على الحديث الصحيح المتقدم فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. غفر الله لك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم القصاص من المشتركين في القتل. تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القوت أدوا دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك، وإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. أحسنت. من هذا الفصل ذكر فيه المؤلف حكم الاشتراك في القتل، يعني سواء اشتراك جماعة قتلوا شخص، أو اشتراك مكره ومكره، أو اشتراك مأمور وآمر. قال: تقتل الجماعة بالواحد، فإذا اتفق عدة أشخاص على قتل واحد، وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد أنه يقتل فإنهم يقتلون به، لو تمالأوا على ذلك واتفقوا على ذلك فإنهم يقتلون به. يدل على ذلك ما ثبت في الموطأ بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أن 7 من أهل صنعاء قتلوا شخصا، فقتلهم عمر به وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ولأن في تركه لا يقتلون حيلة، فإذا أراد شخص يعتدي على شخص بالقتل ولا يقص أتى مع عدة أشخاص فاعتدوا عليه وسلم من القصاص، فحينئذ سد هذا الباب فإنهم يقتلون جميعا به، لكن بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم مؤثر في القتل، بحيث لو انفرد لقتله، لكن لو رواه شخص بحصات مثلا والبقية مثلا اعتدوا عليه بالسكين أو بالسيف، فإن فعل هذا يختلف، لا يقتل إلا إذا كان كما تقدم تواطؤ وتمالؤ واتفاق بينهم على قتله فإنهم يقتلون به. قال: وإن سقط القود أدوا دية واحدة، يعني ولي مقتول قتله مثلا 7 أشخاص فقال: لا أريد القصاص، أريد الدية، فيلزمهم دية واحدة لأن النفس المجني عليها واحدة، فلا يلزم 7 ديات وإنما تكون دية واحدة لأن المجني عليه واحد. قالوا: من أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، شخص مكلف أكره مكلفا لحر بالغ عاقل رشيد، أكره شخصا آخر قال اقتل فلان وإلا قتلتك، فقتله هذا المكره، قتل الشخص الآخر المجني عليه، فإن قتله فإن القصاص على الاثنين، على المكره والمكره، على الآمر والمأمور، عليهما القتل جميعا لأنهما اشتركا في القتل، فهذا مباشر وهذا متسبب، فالقتل عليهما جميعا لأنه أكرههما على القتل. قال أو الدية عليهما، لو تنازل ولي المقتول إلى الدية فالدية عليهما جميعا، كل واحد عليه نصف الدية. قال وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقتل أو الدية على الآمر. إن شخص أمر غير مكلف، أتى إلى مجنون أو إلى صغير وطلب منه أن يقتل، أعطاه المسدس وقال اقتل فلان وهو صغير، فالآن الصغير ليس عليه قوة، ليس عليه قصاص، يكون القصاص على من؟ على الآمر الذي أعطاه السلاح وأمره بالقتل. قال أو مكلفا يجهل تحريمه، شخص لا يعرف أنها فهو دخل في الإسلام مثلا، أو لا يعرف أن هذا المجني عليه مسلم يظن أنه محارب مقاتل، فأعطاه السلاح وقال اقتل فلان فقتله جاهلا، فإنه لا قواد عليه والقواد على الآمر. قال أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، يعني السلطان ظالم وأمر شخص أن يقتل شخصا ظلما، وهذا المأمور لا يدري، لا يعرف أن السلطان ظالم وظن أنه يطيعه يعني في طاعة الله ولم يعلم أن هذه معصية، فإنه لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وظن أنه يعني على حق في ذلك فقتله، فإن القتل على الآمر يعني على السلطان. قال فالقتل أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. لو شخص قال يا فلان اقتل فلان من غير إكراه فقط أمر، قال يا فلان اقتل فلان فأخذ السكين أو السلاح وقتله، فالآن القتل على من؟ على الفاعل، لأنه غير مكره، مجرد أمر قال يا فلان اقتل فلان فأخذ السلاح وقتله وهو مكلف وعاقل وبالغ ويعرف أن هذا محرم فقتله، فالقصاص عليه. قال وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك، يعني أب وشخص آخر، أب وغير أب، أب وأجنبي، قتلوا ابن هذا الأب، قتل الأب ابنه وشاركه في ذلك أجنبي، اشترك في قتل، الآن الأب لا قصاص عليه، فالوالد لا يقاد بالولد كما في الحديث، هل ينتفي القصاص عن الآخر عن الشريك؟ لا. قال يقص الشريك، وأما الأب فإنه لا يقتل، الأب لا يقتل. لو كان مثلا ذمي كافر ذمي واشترك في قتله مسلم وذمي آخر، الآن المسلم لا يقتل بكافر والذمي يقتل بالذمي، الكافر يقتل بالكافر، فاشترك اثنان أحدهما يعني عليه القصاص والآخر ممتنع في حقه القصاص، فلا نقول يسقط القصاص عن الجميع، وإنما يجب على الشريك شريك الأب وعلى الذمي عندما يقتل الذمي، ولا يجب على المسلم. ومثله حر وعبد اشترك بقتل عبد، الحر لا يقتل بالعبد على المذهب، فاشترك حر وعبد في قتل عبد، فالعبد يقتل بالعبد لأنه مكافئ له، وأما الحر فإنه لا يقتل، فكوننا يعني نفينا القتل في حق الشريك لا ينتفي في حق الشريك إذا توافرت فيه الشروط. قال فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. لو مثلا أب وشريك له قتلوا ابن هذا الأب، فأولياء الدم طلبوا الدية لم يطلبوا القصاص، فإن الشريك ليس عليه الدية كاملة وإنما عليه نصف الدية. كذلك لو كان حر وعبد فالعبد عليه نصف الدية، وكذلك لو كان مسلم وذمي فالذمي عليه نصف الدية وهكذا، فلا تكون عليه الدية كاملة لما قمنا بقصاص منه، لا يعني أن الدية تكون عليه كاملة وإنما عليه نصف الدية. الله أحسن إليكم. يقول مالله رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص، وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثانية: التكليف، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. الثالث: المكافأة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع: عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. سنت. هذه شروط القصاص، إذا فقد منها شرط سقط القصاص، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط الأربع جميعا. قال: الشرط الأول عصمة المقتول، لا بد أن يكون المجني عليه المقتول معصوم الدم، فلو قتل مسلما أو ذمي حربيا، الحربي يعني المقاتل يقاتل المسلمين، فهذا دمه هدر، دمه هدر. أو مرتدا كذلك لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكن عليه التعذير إن افتات على ولي الأمر، يعني كان في فعله افتيات على ولي الأمر، فلولي الأمر أن يعزره. لشخص ارتد عن الدين فقتله شخص فإنه لا قصاص عليه ولا دية، ولكن إذا كان في افتيات على ولي الأمر فلولي الأمر أن يعزره بما شاء. الثاني: التكليف، كما تقدم، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. لو قتل صغير فإن عمده خطأ، أو مجنون قتل فإن عمده خطأ. الثالث: المكافأة، يعني في الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقتل مسلم بكافر. هذا مذهب جمهور العلماء. الأحناف قالوا يقتل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقاد من مسلم قتل ذميا وقال: أنا أولى من أوفى بعهده، لكن الحديث في سند ضعيف. فالأحناف ورواية عن أحمد قالوا أن الكافر إذا قتله مسلم فإن المسلم يقتل به، لكن الجمهور هو أصح أنه لا يقتل مسلم بكافر كما ورد هذا في الحديث الصحيح. قال: والرق كذلك. المذهب الجمهور قالوا: الحر إذا قتل عبدا فإنه لا يقتل به، قالوا بقول الله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، قالوا فلا يقتل الحر بالعبد. هذا مذهب جمهور أهل العلم، استدلوا بحديث يروى عن علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وهو في مسند الإمام أحمد وإن كان في سنده ضعف. القول الثاني مذهب الأحناف ورواية عن أحمد أنه يقتل الحر بالعبد، فلو قتل عبدا فإنه يقتل به. قال: وعكسه يقتل، يعني لو قتل كافر مسلم فإن الكافر يقتل، أو عبد قتل سيده أو قتل حرا فإنه يقتل. قال: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، لعموم قول الله تعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل الذكر بالأنثى كما ثبت هذا في النسائي بسند صحيح، فالذكر يقتل بالأنثى والأنثى تقتل بالذكر. الرابع: عدم الولادة، يعني لا يكون القاتل أب أو له ولادة على المجني عليه، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، يعني لو قتل حفيده ابن ابنه أو امرأة قتلت حفيدها أو نحو ذلك، فإنه كل من له عليه ولادة لا يقاد به، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقتل والد بولده. قال: ويقتل الولد بكل منهما، فلو جنى الولد على والده أو على جد له بعيد فإنه يقتل به، بقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص، يشترط له ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعض أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. الثالث أن يؤمن في استيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. أحسنت. باب استيفاء القصاص، يعني شروط استيفاء القصاص. والقصاص هو فعل مجني عليه بجان مثل فعله أو شبهه، يعني يفعل المجني عليه أو ولي المجني عليه المقتول بالجاني مثل فعله أو شبهه. وحكمته التشفي وإذهاب الغير، حيث اعتدى عليه فإنه يأخذ حقه من هذا المعتدي، وطهر للجاني، فإن الجاني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن عوقب به في الدنيا كان كفارة له. قال اشترط له لاستيفاء القصاص 3 شروط. الشرط الأول كون مستحقه مكلفا، يعني المجني عليه الذي يستحق هذا مكلفا، بالغ عاقل. فإن كان صبيا جنى على صغير فإنه ينتظر به حتى يبلغ، ثم يطلب، ثم يطلب القصاص أو يعفو أو يطلب الدية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقات وإما أن يعفو، إما أن يقتص وإما أن يعفو، وله كذلك الدية فهو بالخيار، فينتظر به حتى يبلغ لأن الحق له. وورد من فعل الصحابة أن معاوية رضي الله عنه حبس جانيا حتى يعني بلغ الصبي، ثم طالب بالقصاص بعد ذلك. قال أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة، يعني يحبس الجاني إلى أن يفيق هذا المجنون أو يبلغ هذا الصغير. وقالوا في حق المجنون، يعني قال الحنابلة أن للولي أن يختار، لأن الجنون اللي غالبا لا يشبه منه بخلاف البلوغ، فإنه يعلم أن هذا الصغير سيبلغ، أما الجنون فإنه قد يعني خلاف العادة. وقالوا للولي أن يطالب بالدية خاصة إذا كان في مصلحة للمجنون. قال الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، يعني أولياء المقتول الورثة ورثته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فأهله بين خيارتين، يعني ورثته، فالورثة يعني بين خيارين، إما القتل وإما الدية وإما العفو مجانا. وهذا ثابت يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فيمن يعني ثبت عن عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل رجلا، فأتى أولياء المقتول يريدون القصاص، فقالت أخت المقتول وهي زوجة القاتل إني تنازلت عن قصتي، فقال عمر رضي الله عنه عفي عن القاتل. فهنا امرأة وهي زوجة يعني للقاتل وأخت للمقتول، فزوجها يعني قتل أخاها فتنازل ذلك أن ترث حق القصاص من ضمن الورث، فجميع الورث الذين يرثون الميت لهم الحق في القصاص، فلا بد أن يتفقوا جميعا عن المطالبة به، فلو عفى أحدهم فإنه لا يكون قصاص، لا بد أن يجمعون ويتفقون جميعا على القصاص. وهنا امرأة واحدة وكان جميع أولياء الدم متفقين على القصاص، فأخذ عمر رضي الله عنه بقولها. قال اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، ليس لأحد أن يقول أنا أريد القصاص وليس لهم الكلام أو ليس لهم علاقة، لا، إنما يشتركون فيه على حسب الإرث. قال وإن كان من بقي غائبا، يعني من الورثة ورثة القصاص غائب مسافر أو صغير أو مجنون، انتظر القدوم والبلوغ والعقل. فالغائب ينتظر حتى يرجع، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل. هذا هو المذهب. والمجنون كما تقدم في قول في المذهب أنه يعني أنه خلاف العادة، فلوليه أو لأحد من أوليائه أن يقوم مقامه في المطالبة بالقصاص أو العفو. الشرط الثالث قال أن يؤمن في الاستيفاء، أن يتعدى الجانب، أن يؤمن الحيف، فلا يعني يزيد في الجناية، عندما يقتص لا يزيد في القصاص. فإذا وجب على حامل أو حائل حملت لم تقتل حتى تضع الولد، حتى تضع الجنين، أن ينتظر، لأنه في قتلها جناية على المولود الذي في بطنها، وتسقيه اللباء، واللباء يعني هو أول اللبن عند الولادة أو نافع للطفل الرضيع، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. ولا يختص منها في الطرف كذلك حتى تضع، لأن في ضرر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والحد في ذلك القصاص بحد الزنا، حد القذف وغيرها من الحدود. لا يعني إذا كان في جناية في حيف على زيادة على المجني عليه فإنه ينتظر حتى تضع حملها وتفطم صغيرها. غفر الله لكم وأحسن. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر من يستوفى القصاص بحضرته. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية. ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره. ذكر هذا الفصل في كيفية استيفاء القصاص. قال ولا يستوفى القصاص، يعني لا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، حتى لا يقع خطأ ولا يقع حيف ولا يقع فوضى بين الناس، فيكون بحضرة ولي الأمر السلطان أو من وكله السلطان، نائب ولي الأمر هو الذي يأمر بالقصاص. فإن قام أحد ورثة الدم فقتل المجني عليه بعد ثبوت الدم، ثبت أن هذا هو القاتل فاعتدى عليه بالقتل، فحينئذ أسقط اعتدى بجنايته على هذا الشخص في القتل. لكن هل يقتل أو لا في خلاف، والمشهور بالمذهب أنه لا يقتل، أن هذا الشخص يعني من ورثة الدم إذا استعجل فقتل فإنه لا يقتل، لأن له حق في الدم هذا الشخص الذي قتله، لكنه لم يثبت الحق حتى الآن فإنه يعزر، ولبقية الورثة أن يطالبوه بنصيبه من الدية. لو كان مثلا خمسة إخوة وقالوا نحن نريد الدية وأنت استعجلت فقتلت، فحينئذ لهم أن يطالبوا بنصيبهم من الدية لو دفع دية. قال وآلة ماضية، لا بد أن تكون الآلة يعني حادة ما تكون كاملة حتى لا يعذب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولا يستوفى بالنفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره، لما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف. وذهب يعني بعض الحنابل واختيار شيخ الإسلام أن القصاص يكون بمثل جناية الجاني ما لم تكن حراما يكون فيها إذن، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهوديا رض رأس الجارية بين حجرين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، ولقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فقالوا المماثلة هي العدل، أن يقتل بمثل ما قتل، فإن قتل مثلا برميه من شاهق فإنه يرمى من شاهق، وإن قتل مثلا بالغرق فإنه يغرق. أما ما نهى الله عنه مثل الإحراق بالنار أو مثلا قتل بالسحر أو والعياذ بالله بالزنا والاغتصاب ونحو ذلك فإنه لا يقتل به، لأن هذا فعل محرم. فهذا القول الثاني في المذهب، وإلا المشهور في المذهب أن قود لا يكون إلا بالسيف.